أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا ترفعوا

لهم مغفرة وأجر عظيم.

إنما المؤمنون

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا Thank you. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أفلم ينظروا All right.